محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده سبحانه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، تعالوا ونحن في آخر الشهر نتكلم عن فضل سيد البشر وخصائص أكرم البشر، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خصه الله بخصائص وأكرمه بكرامات لم يعطها لأحد قبله من الأنبياء. ومن أجل كرم ربنا لنبينا أكرم أمته في الدنيا والآخرة. ومن خصائص أمة النبي في الآخرة التي شرفها الله عز وجل وأكرمها بنسبتها إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن من الله عليها بأن يدخل منها 70,000 الجنة بغير حساب ولا عذاب. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. من خصائص النبي ومن تشريف الله لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب ولا عذاب. فخاض أصحاب النبي فيهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، إكراما للنبي وتشريفا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من؟ قال: الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لما قال النبي ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: رأيت النبي يمر ومعه النفر، والنبي يمر وليس معه أحد، والنبي يمر ومعه الرجل ومعه الرجلان، ثم رأيت سوادا عظيما فقلت: هذه أمتي. قال الله عز وجل: لا، هذه أمة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم قال: يا محمد ارفع رأسك، فرأيت سوادا قد ملأ الأفق. فقال: يا محمد هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الله، الله، هذه كرامة لأمة خير خلق الله. 70,000 يدخلون الجنة، بينما النبي بين أصحابه يحدث صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول لهم في حديث آخر: وعدني ربي أن يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب ولا عذاب. فاستزدته، زدت، طلبت الزيادة، فاستزدته أي طلبت الزيادة من ربي. فقال ربنا لنبينا: مع كل ألف 70,000. الله يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومع كل ألف 70,000. وكان عكاشة بن محصن، وكان عكاشة بن محصن يجلس في أصحاب النبي، فلما سمع رسول الله يقول يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، هنا انتبه عكاشة وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. فقام رجل آخر وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا منهم، قال سبقك بها عكاشة، نالها عكاشة، فاز بها عكاشة. كان يمشي على الأرض وهو يعلم أنه سيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. الله، هنيئا لك يا عكاشة، رضي الله عنك يا عكاشة وعن سائر أصحاب النبي. من يضمن هذه المكانة والمنزلة؟ يدخل عكاشة الجنة بغير حساب ولا عذاب. من الله على النبي بأن شرفه وأكرمه بأن يدخل من أمته 70,000، ثم مع كل ألف 70,000، ثم قال النبي فاستزدت ربي فحث الله 3 حثيات فأدخلهم الجنة. 3 حثيات من حثيات ربي يدخلهم ربنا الجنة كرامة للنبي وتشريفا لهذه الأمة. يا أمة الحبيب، يا أمة المصطفى، يا أمة المجتبى، يا أمة الهادي، تعالي إلى شرع ربنا وسنة نبينا، تعالي إلى سنة الهادي، تعالي إلى أدب النبي. نترك ما نحن فيه، نترك ما نحن فيه من طمع في الدنيا وسعي من أجلها، ونسعى للآخرة الباقية، وللآخرة خير وأبقى، وللآخرة خير وأبقى، والآخرة خير لنا من الدنيا. والله لو علمنا، يمن الله على أمة المصطفى 70,000. السؤال، هل هناك أحد في زماننا يمكن أن يكون مع 70,000؟ وما يمنع والخير في أمة الحبيب إلى يوم القيامة. اللهم احشرنا مع نبيك واجعلنا مع هؤلاء، وإن لم نبلغ ذلك بعملنا فبلغنا يا ربنا برحمتك وبشفاعة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن حرمتنا يا ربنا من أن نكون مع 70,000 الأولين، فلنكن مع اللاحقين. بل يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب ولا عذاب، يمسك بعضهم بأيدي بعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. يا سلام، 70,000 متماسكون، يمسك بعضهم بأيدي بعض، يدخلون جملة واحدة، دفعة واحدة، ومع كل ألف 70,000 يدخلون متماسكون، يمسك بعضهم بأيدي بعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم. اللهم اجعلنا منهم، فإن لم نكن منهم فاجعلنا من حثياتك يا رب. وثلاث حثيات من حثيات ربي، هؤلاء في الجنة رحمة ربي. أوسع لي من عملي، واعلم عبد الله أنه لن يدخل الجنة أحد بعمله، لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. اللهم رحمتك نرجو، اللهم إننا في آخر أيام هذا الشهر المبارك نرجو رحمتك ونخشى عذابك. نسألك باسمك العظيم، نسألك بأنك أنت الله، أن تجعلنا وأن تجعل آباءنا وأمهاتنا وإخواننا، وأن تجعل سائر المسلمين من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وإلا يا ربنا فاجعلنا من حثياتك، واجعلنا من الصالحين المصلحين، واختم لنا شهرنا بالقبول يا ربنا. اللهم لا تردنا إليك خائبين ولا نادمين، وردنا إليك متمسكين بشرعك وسنة نبيك. ردنا إليك وقد أكرمتنا، وقد أعطيتنا، وقد أعليتنا، وقد سترتنا وسترت علينا يا ربنا. اختم لنا شهرنا بخاتمة الإيمان، واجعلنا من الصائمين حقا، القائمين صدقا، وأعد علينا شهرنا أعواما عديدة وأزمنة مديدة بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا، أهداك ربك للأنام رحيم.